ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. إخوتي، أحبتي، ما زلنا في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع الخضر في قضية طلب العلم، ووقفنا هنالكم مع أن الغلام نام. لما نام سيدنا موسى، وسبحان الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، حين قال عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لأبيه: يا أبتي، ألا تنام؟ قال: يا بني، إذا نمت في النهار ضيعت حق الرعية، وإذا نمت في الليل ضيعت حق الله، فكيف أنام؟ هذا النوم الذي يغلب على الناس، وقد يكون نوم غفلة، كما رأيت ضيع القضية التي خرجوا من أهلها، التي خرجوا من أجلها. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي، أن أخطر شيء على العبد أن ينسى الهدف، أن ينسى الهدف الذي يسير من أجله. هنا قضيتان لكي نمسك بأطراف الموضوع: الأولى، خطورة النوم على الطريق، وأنت تجد أكثر حوادث الطرق نتيجة نوم السائق، فإياك أن تغفل. القضية الثانية، تضيع الهدف الذي خرجنا من أجله. قال سيدنا موسى للغلام: ذلك ما كنا نبغ. هو ده اللي احنا ندور عليه، هو ده اللي احنا خارجين من أجله. اللي انت ضيعته ده ونسيته، هو ده اللي احنا خارجين من أجله. ذلك ما كنا نبغ. وقضية النسيان، النسيان مصيبة، مشكلة، مشكلة حقيقية ضخمة، أن ينسى. والإنسان نساء، ينسى. قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فطبيعة البشر أن ينسوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فالنسيان والجحود طبع بشري، أمرنا بمعالجته وبمجاهدته. فلذلك يجب عليك إذا كنت على الطريق إلى الله أن تحذر من النوم، نوم الغفلة. ثانيا، إياك أن تنسى الهدف وتنسى القضية التي خرجت من أجلها في غمار الأحداث، في غمار الحوادث والطريق. لا تنسى الهدف، وذكرنا مثال الذي دخل ليجمع الكنوز فظل يتفرج فانقضت حياته. فارتد على آثارهما قصصا. رجع يقصان الأثر. اللي مشيوه رجعوا تاني. لأن هو الحوت قفز في البحر وهم عند الصخرة. وفضلوا مشيين لما تعبوا قالوا نرجع تاني. قالوا نرجع تاني. أنا نسيت الحوت. الحوت هناك. فارتد على آثارهما قصصا. لحظة واحدة يا صاحبي تغفل ألف ميل زاد بعد المنزل. يذكر هذا البيت من الشعر في قصة رجل كان يتبع أثر قافلة في الصحراء الشاسعة يقول عنها مفازة لأنها مهلكة. يسير الإنسان ويبحث عن أي صحبة يمشي معهم. فكان أمام عينيه قافلة تمشي وهو يمشي خلفهم يقص أثرهم يتبع أدبارهم يمشي خلفهم. دخلت في رجله شوكة فمال برأسه لينزع الشوكة من رجله رفع رأسه فلم يجد القافلة التي يمشي خلفها يبحث يمينا يبحث يسارا يبحث لم يجدها فضاع منه الطريق. الطريق فيه أشواك ولكن لا بد أن تحتمل وتكون عينك على الهدف. فاكرين خطبة قديمة لنا اسمها ما الهدف؟ ذكرنا في هذه الخطبة أن الذي يعيش بحياته فوضوية وعبثية وعشوائية يعيش بلا هدف. أما الذي يضع نصب عينيه هدفا الجنة ثم يضع أهداف مرحلية للوصول إلى الجنة حفظ القرآن طلب العلم الدعوة إلى الله قيام الليل العبادة يضع هذه الأهداف المرحلية في الطريق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. حين يضع هذه الأهداف ويصل إلى هدف يستشعر أنه حقق شيئا فينطلق. لابد من ثلاثة شروط في صاحب الهدف. الشرط الأول التركيز في الهدف. الشرط الثاني وجود روح الهدف في أي عمل. الشرط الثالث التضحية بكل ما يخالف الوصول إلى الهدف. الحاجة الساعة الجديدة سوبيدو سوبي كولا سوبي سودا سوبيدو طعم جديد مش تقليد. أولا أريد أن أقرر أمرا هاما وهو باطلاعنا على هذا المستشفى بهرني هذا الجهد الموفق الذي يبذله هذا المستشفى وهذه الخدمات الجليلة التي تقدم لأبنائنا. ومن أجل ذلك نريد أن نبحث ونريد أن ندعم البحث العلمي. فيا أيها المسلمون في كل الأرض ويا أيها الناس في كل الأرض نتبرع للبحث العلمي نتبرع للمستشفى وليكن هذا التبرع من زكاة أموالنا يصح صدقة جارية يصح أن يكون تعاونا على البر والتقوى. المهم أن يؤدي كل منا دوره. وأتوجه إلى الله العلي القدير أن يشمل أبناءنا وأطفالنا بالشفاء العاجل. الكل قاعد مستني لأن الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ، والفرخة الطازة يعني فرخة القدس. فراخ القدس فراخ طازة لأنها بتيجي من مزارعنا وبتتذبح بالطريقة الشرعية، وعلشان كده بنستمتع بيها كلنا. فراخ القدس خاضعة لإجراءات الكشف المعملي والبيطري، وفراخ القدس متوفرة في 25 منفذ بيع. ولو عايزنا نجيلك اتصل بينا على 198-66. الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ الطازة. مع فراخ القدس هتقدر تاكل وانت مطمن. القدس أصل الفراخ الطازة. اكتشف الروعة، الجمال، الأناقة لأحدث الموديلات وأرقى التصميمات التي تناسب كل الأذواق في سعد محمد سعد أثاث البيت السعيد. فروعنا بمدينة نصر والسادس من أكتوبر. ايه زيارتي لهذا المكان المبارك مستشفى سرطان الاطفال 57-357 اثرت في نفسي كتير جدا، وسعدت بهذا الصرح العظيم اللي تم بفضل الله اولا ثم بفضل جهودكم وتبرعاتكم. وقد ايه بعد ما الصرح الجميل ده تم قد ايه محتاجين انه يستمر، ولكن ده محتاج دعمكم ومحتاج صدقاتكم وزكاة مالكم. واكيد المسلمين عندهم خير كتير، وما تخافش لو عندك مريض نفسك انه يتعالج ونفسك انه يخف، يقول صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقه. ولو خايف ان فلوسك تقل ما تخافش، لان حبيبك صلى الله عليه وسلم وعدك وقال ثلاث اقسم عليهن: اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه. فلوسك هتكون سبب في تفريج هموم المسلمين، ومن نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. مستشفى سرطان الاطفال في انتظاركم، وكل دوت سيكون لكم ذخرا عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اخوكم محمود المصري. فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا فوجد عبدا من عبادنا سبحان الملك جل جلال الله في علاه. فوجد عبدا من عبادنا. شوف عبدا يقولوا عليها العلماء نكرة، كلمة عبد منكرة، مش فوجد العبد المقصود، لا لا لا، عبدا نكرة من عبادنا، من ناس كتير زيه. سبحان الله العظيم، مين هؤلاء البشر؟ يعني من يكونون عند الله؟ من يكونون في وزن الله؟ من يكونون في ملك الله؟ سبحان الله العظيم، عبدا من عبادنا. الله جل جلاله ذكر النبي محمد في أجل مواقفه باسم عبد. فقال سبحانه وتعالى في نزول الوحي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزل على عبده الكتاب، تأمل في الوحي، قال الله سبحانه وتعالى في مقام التحدي، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة في ريب مما نزلنا على عبدنا في الإسراء قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده في الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه في هذه المقامات العلية ذكره باسم عبد عبد لما مدح الله جل جلاله سيدنا أيوب قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وهكذا كل الأنبياء والمرسلين قال سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عبادنا كل الأنبياء كل الرسل كل البشر عباد لذلك احذر أن تخلط ما لله من حق بما لغيره من حق إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين اللي بيقول يا حسين واللي يقول يا بدوي واللي يقول يا أبو العباس يا مرسي واللي يقول يا إبراهيم يا تسوقي واللي يقول يا هؤلاء كلهم عباد أمثالكم عباد قلت لك في هنالك الولاية في قصة صاحب الجنتين هنالك الولاية لله الحق إن الأولياء دول مقام رفيع من البشر لكنهم بشر خلق من خلق الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فوجد عبدا من عبادنا الخضر اللي الناس بتتكلم عنه كأنه إيه عبدا من عبادنا إيه ميزة هذا العبد آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آتيناه رحمة من عندنا ربنا سبحانه وتعالى رحمه رحمة خاصة قال سبحانه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء رحمة خاصة لبعض عباده لبعض العبيد رحمة تخص هذا العبد شوف قال سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذكر الرحمة الخاصة التي رحم الله بها عبده زكريا الرحمة دي بتكون خاصة لكل واحد بطريقته في حاجته هو فلما رحم الله جل جلاله زكريا عليه السلام وهب له يحيى وأصلح له زوجة ولما رحم الخضر علمه سبحان الله العظيم احنا زي ما قلت قبل كده في قصص الانبياء، في قصص القرآن، في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك فجوات ما نقدرش نسدها. القصص الحق الذي قصته علينا السنة او قصه علينا القرآن ما نقدرش نكمل من عندنا، ما نقدرش نألف عشان نلحم الاحداث، وانما نترك نقول اللي احنا عرفناه، اللي احنا سمعناه، اللي احنا نعرفه نقوله بس. فلذلك رحم الله عبده الخضر هذه الرحمة الخاصة. ليه؟ لا ندري. يختص برحمته من يشاء. ورحمة علم. وسبحان الله العظيم، قد تكون الرحمة بالمنع كما تكون الرحمة بالعطاء. يعني ممكن ربنا واحد يرحمه، ربنا يرحم واحد بأن يعطيه أولادا، ويرحم الآخر ألا يعطيه أولاد. رحمة. يرحم واحد ويعطيه مال، ويرحم الثاني بألا يعطيه المال. يرحم واحد بأن يشفيه، ويرحم الثاني بأن يموت في مرضه. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحانه هو أعلم بما يصلح عباده. فوجد عبدا عبدا من عبادنا. سبحان الله العظيم. كأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال أبو ذر رضي الله عنه، قال: ما أهون الخلق على الله. إيه يعني الناس دي كلها؟ إيه يعني البشر دول كلهم؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. نعم يا إخوة، اوعى تعظم بشر بحيث تجعله إله. اوعى يعظم عندك أمر مخلوق بحيث تجعله كأنه إله. بشر عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك أن تختصنا برحمة في هذه الأيام المباركة. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتنير بها قلوبنا وتطهر بها قلوبنا وتصلح بها أمرنا وتدبر لنا بها أمور حياتنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين آمين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.